فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يبيع الناس عن طريق الأقساط المؤجلة كيف يزكي ماله؟ يزكي، هذا يسل دين، يزكي زكاة الدين، نعم، سواء كان قسطا واحدا أو أقساطا، هو دين، يزكي زكاة الدين، نعم.